وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفان أو ثلاث أوصاف. الوصف الأول أنه يضع الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرزق والساعد هكذا. فالكف اليمنى تمس ظهر الكف اليسرى، تمس الرزق، تمس الساعد هكذا وضعا. طيب، وجاء قبضا أن يقبض، وجاء وضع اليمنى على ذراع اليسرى هكذا على الذراع. كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما على وضع الكف على ظهر الكف والرزق والساعد، وإما القبض، وإما الوضع على الذراع. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. من طرائف الأمور أنه سألني أحدهم أو رأيت أحدهم يصلي هكذا، يعني يضع اليمنى على المرفق هكذا. فقلت له بعد الصلاة، قلت لماذا صليت هكذا؟ لماذا تضع؟ قال جاء في حديث النبي. قلت ما أذكر أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضع هكذا. قال بل في صحيح البخاري. استنكرت، قلت استطيع تخرجه؟ قال لي نعم. قلت أخرجه، فأخرجه فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى. زين، فضحكت. قال شو تضحك؟ قلت الرسول مو كويتي. فقال شو؟ قلت هذا مو كوع، هذا بس بالكويت يسمي كوع. هذا مرفق. فهذا هو الكوع في اللغة العربية. هكذا النبي كان يضع، عرفت؟ فما أعرف كوع من بوع. نعم. فالقصد ان الشاهد من هذا ان وضع اليدين جاء يعني ثلاث صور عنه كلها ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها الشيخ الالباني في صلاه الصلاه.